بسم الله الرحمن الرحيم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة أبي بصير الإعلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار. أفحسبتم الشيخ عبد الله بن عمر. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أما الآن فمع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ولا نكفر ونهادي من نكفر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة الله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما من شيء يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا أمرنا به وما من شيء يقربنا من النار ويباعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه أرسى في الأرض دعانا الحق وشريعة أرسال العدل فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقه وملته إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبين الله تعالى في هذه الآية أن الله ما خلق السماوات والأرض وما خلق الإنسان للا هدف وللا غاية ولكنه رفع هذه السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأن الله عز وجل أخرج هذه الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وجعل فيها هذه الرواسي والجبال وشق فيها هذه الأنهار وهذه الينابيع. ما فعل الله ذلك يعلم ولا عدد ولا نهر. ذلك كل الذين كفروا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك كل الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولكن يقول الذين كفروا ان الله خلقهما بالحق الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض الأرض ربنا ما خلقتها إلا باطلا سبحانك فقنا عذاب الأرض على سبيل الأحياء قل لكم لك القرآن الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لها أرضا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي المطرة وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي الطهاري الرحيم ما صدق خلقنا ويجعله ولا خلق عبدهم ولا كنت متخذ الغيين عبدا يا يعزلك او لا يبادلك اولئك فعل الذين لا يؤمنون بربهم ولكن المؤمنين كما قال تعالى اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون في امر نفسه وفي امر بيته وفي امر زوجه وفي امر ولده مهما قال الناس بما يخالف ما قال الحق مهما قال الناس وامر الناس بما يخالف ما امر الله وهذا هو محل الاختبار اتقدم قول الله ان تقدم قول البشر ان تقول النظر الذين لا يعرفون اين موضع الحكمه والذين يجهلون اين موضع الحكمه ولكن الله الرحيم ولكن الله الحكيم يأمر بكل ما فيه رحمة وبكل ما فيه حكمة وأنت إنما تختبر وتبتلى في هذه المسألة والله وصف المؤمنين أنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله بها لا بقول ولا بعمل يا أيها الذين آمنوا ارعها سمعك فإنه إنما إما أن يكون خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا ألا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر قبل أن تعمل العمل تسأل الله أمر بذلك رسول الله حض على ذلك لا تقل المجتمع يفعل ذلك والأمة تفعل ذلك والحكومة تأمر بذلك والطلاب يقولون ذلك بل اسأل ربك أأمرت يا رب بذلك هل أنت الذي يدعون إلى ربهم في كل مسألة وكل قضية أم أنت ممن يزعمون أنهم من المؤمنين ولا حظ لهم من الإيمان والإسلام إن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يرجعون في كل قضية إن دقت وإن جلت إلى ربهم يقول تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن العدالة دينا الأراد رجاعا إلى ربه ورجاعا إلى سنة نبيه في كل مسألة تعرض لك وفي كل قضية تهم أما أن ترجع إلى السادة والقادة الذين يأمرون بغير شرع الله ويحكمون لكم بشرع الرومان والفرنسيين ولا يحكمون لكم بكتاب الله الذي جعلوه وراء ظهورهم ولم يقدموه وجعلوه مجرد منه وقالوا نحن نقوم على شريعة الإسلام وأنت بفضلنا يقوم على الإسلام وهذا باطل فإن الله لا يأخذ بالادعاءات وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم وقول الدليل على صدق أنكم دولة إسلامية وأنكم تحكمون به وقول الدليل إن الواقع يكذب ذلك إنما أنتم تسيرون على منهاج الكفار واتبعتم سبل اليهود والنصارى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لتتبعن ثمن من كان قبلكم أي طريقتهم ونظامهم ومن هذه لتتبعن ثمن من كان قبلكم شكرا بشكر وذروعا بذروع حتى إذا دخلوا جحر صف لدخلتم هل كان الناس هنا في الأيام الماضية يعرفون شيئا اسمه الديمقراطية أو يعرفون شيئا اسمه الاشتراكية أو يسمعون عن نظام برلمان أو شيء من هذا القبيل إن الناس كانوا هنا منذ القديم على الإسلام وعلى دين الإسلام وعلى نظام الإسلام ثم قام بعض الطواغيت تبدلوا قولا غير الذي قيل لهم ودينا غير الذي أمروا به فأدخلوا عليكم ديمقراطية وأدخلوا عليكم اشتراكية وانظروا الفضلات تتوقع عليها وانت تستطيع تتحسب ان هذا هو الحق. والله انه الباطل بعينه فان الحق في كتاب الله وفي سنه رسول الله. وقبل ان تحفظ كيف يكون هذا باطلا وكيف يكون ما يفعلونه مضاد لشرع الله وهم يفعلون ويريدون الخير للناس. ارجع الى ربك الا انت تتابعنا في الارض فان كنت من المؤمنين فتعالى لمن تتحاكم الى كتاب ربك وسنه نبيك فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. واذا سئلت ان تدافع عن الذين ظلموا والذين كفروا وبدلوا دين الرحمن فانك محصور معهم كما قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب والمرء على دين خليله فلينظر كل احد منكم من يحب. اقول قولي هذا واتقوا الله لكم.